في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. خذوا ديتي من أسير الكلل، فوا عجبا لأسير قتل، وقولوا علي إذا نحتم قتيل العيون جريح المقل. ولي جلد عند بيض الضبا، وبالأعين النجل مالي قبل، ولي قمر ما بدا في الدجا، وأبصره البدر إلا أفل. فيا خجلة الظبي لما بدا، شبيها له في اللمى والكحل. ويا خجلة الشمس لما بدت، ألم تر فيها احمرار الخجل؟ يضل بطرته من يشاء، ويهدي بغرته من أضل. وقد عدل الحسن في خلقه، على أنه جار لما عدل. فعمت معاطفه بالنشاط، وخصت روادفه بالكسل. وقد علم الناس أني امرؤ أحب الغزال وأهوى الغزل. فلا تنكر اليوم يا عاذلي، فلست أميل إلى من عذل. فألحقت قامته بالعناق، وأبدلت مرشفه بالقبل. وكم تهت في غور خصر له، وأشرفت من فوق ذاك الكفل. وأذنت حين تجلى الصباح بحي على خير هذا العمل. وها أثر المسك في راحتي، هداه فمي فيه طعم العسل. دعاني إلى رشف تلك القبل، غرام صحيح ومالي قبل. إذا فتكت في ألحاظه بقد يقد، فكيف العمل؟ هناك ترى أدمع المنحنى، وقلبي برمي الجمار اشتعل. ودمي من الشوق يا ما جرى عقيقا، وبالله عقلي ذهل. فما ضر لو سمحوا بالكرى، ولو ساعه بعدما قد فعل. وسكنته في لظى مهجتي، وذاك لعمري جرى من قتل. ومن عجب زار في ليلة، وعما جرى بيننا لا تسل. فصرت أشاهد تلك الرياض على وجنتيه أنا في خجل. وأقطف وردا بأغصانه، ولم يك هذا بغير المقل. فلله درك من ليلة، تعادل أرواحنا بل أجل. تريك إذا أسفرت بهجة، وروض السرور بها قد حصل. ولا عيب فيها سوى أنها خلت من رقيب لنا أو عدل. ألا فلل الله سيف المقل، فكم ذا تعدى وكم ذا قتل. وما من قتيل لأهل الهوى سوى الفراض بما قد فعل. لقد نصر الله جيش الملاح ببدر، لا حصنه قد كمل. وما بطل في الوغى فارس، إذا قابل الغيد إلا بطل. إذا قاتلتني عيون الظبا، فوا فرحي لو بلغت الأمل. رعى الله ليلة زار الحبيب، وغاب الرقيب إلى حيث أل. فخبأته في سواد العيون، وقد غسل الدمع ذاك المحل، وألصقت خدي بأقدامه، وأذبلت أخمصه بالقبل، فرق ومال بأعطافه، فدبت بروحي ذاك الميل، وعانقته وخلعت العذار، ومزقت ثوب الحياة والخجل، وما زلت أشغله بالحديث، وستر الظلام علينا انسدل، إلى أن غفى جفنه بالمنام، وعني تغافل أو قد غفل، وخليت عن خصره بنده، وأكفيت عن معطفيه الحلل، وبت أشاهد صنع الإله، تبارك رب البرايا وجل، فظن بنا الخير أو لا تظن، ولا تسأل اليوم عما حصل. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.